الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وتحمل أخلاقنا به، واجعلنا ممن يستمعون القول فأحسن. هذا هو الدرس التاسع والخمسون في سلسلة دروس رياض الصالح ليالي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الحث أو في باب بيان كثرة طرق الخير. الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 600 مثل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعجل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عزما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عددت 600، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. هذا الحديث رواية أخرى من الحديث نفسه الذي كنا بسبب شرحه في الدرس الأخير، إلا أن الحديث الذي شرحناه من حديث أبي هريرة وهذا من حديث عائشة رضي الله عنها. حديث أبي هريرة يعني صيغته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، يطلعون الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. الفرق بين رواية تلك هذه الرواية أن رواية عائشة رضي الله عنها يمس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان كل إنسان قد خلق على 600 نفسا في مجموع جسده، وقد شرحنا معنى المفصل في قطع من العظام الموصولة لتناسق رباني من أجل تيسير الحركة ومرونة الجسم في صيام الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحصيها بهذا العدد ما بين عظام كبيرة وصغيرة وصغيرة جدا، إذا عددناها يبلغ هذا القدر. فقلت: وهذه كلها نعم، من كثير من نعم الله سبحانه وتعالى، فكيف يخرج الإنسان من عهدة هذه النعمة، نعمة المفاصل التي أكرم الله بها الإنسان؟ يوضح لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام نموذجا للخروج من هذه العهدة. هذا النموذج أجزاؤه كثيرة جدا، بإمكان الإنسان أن يمارس الكثير من هذه الفروجات، وإذا بها قد غطت ضريبة النعمة التي أنعم الله بها عليه. ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نماذج من الدرجات التي يتقرب بها الانسان الى الله. يبدا بذكر الله، من كبر الله، حمد الله، هلل الله اي قال لا اله الا الله، سبح الله، استغفر الله. هذه كلها كلمات تكافئ هذه النعمة، أي هذه النعمة بالذات التي أوجدها الله في قيام الإنسان. ثم ضرب أمثلة لنماذج أخرى من الخدمات الاجتماعية العامة، كأن عزل حجرا عن طريق الناس، شوكة عظما عن طريق الناس، أمر بمعروف نهى عن منكر بمناسبة طبعا. فإن هذا العمل وكرره وثابر عليه، فإن هذا العمل يعد غطاء لضريبة النعم التي أسداه الله عز وجل إليه في قيامه وجسمه، وبذلك يمشي وقد زحزح نفسه عن الناس. ولكن على ان يستمر في سلوكه على هذا المنوال. هذا الكلام شرحناه واوضحناه في الاسبوع الماضي والذي قبله في الحديث. والاحاديث في هذا الصدد تنويعا لهذا المعنى. الحديث الذي بعده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. طبعا هذا أيضا نوع من أنواع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله. وقد ذكر الرسول هذا في الحديث السابق حديث أبي هريرة: وبكل فتلة تمشيها إلى الصلاة صدقة. يعني نحن نلاحظ أن الرسول يوضح لنا، ينبهنا إلى أن القربات التي تكثر في الأذكار والعبادات الدينية الصافية معزولة ومنزولة بالقربات التي نعدها من الأعمال الدنيوية ومن الخدمات الاجتماعية والإنسانية الصافية. فليس في دين الله عز وجل ازدواج، يعني هاهنا دين وهاهنا دنيا، لا، كل ذلك منبوذ بعضه ببعض، وكل ذلك يكمل بعضه بعضا. وطبعا عندما يقول رسول الله من غدا الى المسجد او راح، او عندما يقول في الحديث الذي قبله وبكل خطوة تمشيها الى صلاة صدقة، هذا الكلام ليس خاصا بالرجال، هو عام للرجال وللنساء معا. فعندما يخرج الرجل الى المسجد لحضور صلاة جماعة او لحضور درس ذكر، هذا الفضل الذي يقوله رسول الله ينطبق على الرجل والمرء سواء بسواء. وان كنا يبدو لنا ان هذا الكلام يوجه باب ابي بدر او ذو اصاله الى الرجال، لا، كانت المساجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشاها النساء ويغشاها الرجال معا، لكن لكل ذلك آداب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، بشرط أن تكون الأمور مقرونة ومضبوطة بآدابها، وبشرط أن لا يكلف خروج المرأة إلى المسجد للصلاة التطعيمة بعمل آخر من سلسلة هذه الأعمال المبرورة. وقد قلنا بالأمس مقياس الأعمال المبرورة وتفاوتها، وسنزيد ذلك بيانا في هذا الدرس. فينبغي للرجل ان يقول المرأة ان ينفس بهذا المقياس وان يسير على ذاته. فمثلا علماء الشريعة الاسلامية قرروا ان رجلا لو كان له قريب مريض في الدار والده اخوه شقيقه ابنه زوجته مثلا وكانت المصلحة تقتضي ان يكون الى جانب هذا المريض ليمرضه ويخدمه فان صلاته في الدار خيرا من خروجه الى المسجد ليشهد صلاة الجماعة. بل لو كان الامر كذلك سقطت عنه صلاة الجماعة ايضا. يعني لو ان هذا الرجل تبقى زوجته وحيدة في الدار وهي مريضة تحتاج الى من يرعى شأنها يكون الى جانبها، فأيهما افضل؟ ان تخطي كما يقول رسول الله الى المسجد فتشهد صلاة الجماعة هي في اصلها قرة، ام ان ترأس بحال زوجها، او ان يرأس الرجل بحال زوجته ولا يخرج الى صلاة الجماعة. خدمة الانسان لأخيه الانسان في مثل هذه الحالة او لا يقبل. ونضرب مثالا اخر، لو ان رجلا لحاما مثلا يعني مكانه او حانوته على مقربة من مسجد من المساجد قريب وأذن للزهر وأراد الرجل أن يترك عمله ويتجه إلى المسجد للصلاة، ما في عمل مبرور أكثر من هذا، لكن نظر فوجد أن ثيابه كلها تبث رائحة كريهة، رائحة الذكر، رائحة اللحم، فضلا عن أن هذه الثياب ربما تكون فيها شيء من الأخبار وفيها شيء من الأوتار. أيهما أفضل؟ الأفضل أن يمنع الناس أذان ويصلي في حانوته، ذلك خير له من أن يشهد صلاة الجماعة. هذا معروف ومنصوص عليه وشيء ثابت في دين الله عز وجل. إذا الإنسان لا يمكن أن يقع في لبس، ننظر إلى مقياس الفائدة كما قلنا بالأمس النتيجة، وننطلق من النظرة التالية: الفائدة التي تعود من عملك إلى الناس أولى وأهم من الفائدة التي تعود إلى نفسك ذكرا وعبادة وطاعة لله عز وجل. لكن بعد أداء الواجبات والفرائض، بعد أداء الفرائض التي لا بد منها، تنظر فتجد انك تستطيع ان تنفق ساعتك هذه في احد عملين: العمل الاول تجلس فتقرا جزءا من القران مقبلا على الله بخشوع وتبتل، الشيء الثاني ان تنظر الى حال مريض فتمرضه وترأس بحاله. ايهما اولى؟ النظر في حال المريض، ذلك لأن القربة الأولى بينك وبين الله، والقربة الثانية منك لأخذ من إخوانك، والقربة التي تقوم بها بينك وبين الله إنما هي خادمة لهذا الثاني. فنحن من خلال الطاعات والعبادات نزكي أنفسنا، نطهرها حتى نعامل إخواننا بقلوب صافية من الشوائب. هذا هو الأساس والقصد من إكثار الطاعات والعبادات والقربى. لذلك يمكن أن نعلم أن ذلك القصاب الذي يجلس في حانوته ويلبس ثيابا مبرزة بالدماء وما إلى ذلك، أيهما أفضل له؟ أن يطلع ويغلق حانوته ويذهب إلى المسجد ليصلي الجماعة مع الناس بل الجمعة مع الناس فيؤذي الناس برائحة ثيابه والدم المتبرج عليها، أم أن يقي الناس أذاه فيصلي في حانوته؟ وإذا كان اليوم جد يمكن ولا يستطيع أن يغير ثيابه وأن يتنظف، كذلك المقارنة تأتي هنا. الجواب أيهما أفضل؟ أن تحفظ الناس من أذاه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: تكف شرك من الناس فإن ذلك لك صدقة. نعم، إذا المقياس واضح، ينبغي أن نعلم هذا جيدا. إذا عرفنا هذا المقياس واتبعنا، فالمرأة والرجل في الإتيان إلى المساجد سواء لا فرق، لكن على أن نعلم سلا هذه القربات ودرجات الأولوية في هذا الموضوع. ونحن في بلادنا في الواقع يعني نتغاضى عن شيء ما ينبغي أن نتغاضى عنه، أي منفعل مساجدنا التي تبنى مساجد كثيرة ولله الحمد لله في بلادنا، لكن هذه المساجد التي تبنى كأن إخواننا الذين يصلون لا يفكرون أبدا بحد للنساء فيه. ينبغي أن تكون المساجد بعد اليوم أو منذ اليوم لها ميضة للرجال وميضة أيضا للنساء، وينبغي أن نضع في اعتبارنا أن المرأة التي تريد أن تحضر للصلاة أو للدور الدرس تستطيع أن تجلس في المسجد جلسة دينية سليمة من الشوائب كما تجلس في دارنا بدون أي نقض وبدون أي حرج، وذلك لا يكون إلا بأن يقسم المسجد ويعطى حظا منه للنساء بكل المرافق التي قد تحتاج إليها المسجد. ثم اننا نبث الوعي الاجتماعي الذي نتكلم عنه، طبعا لا تخرج المرأة من دارها لتشهد صلاة الجماعة وقد تركت شيئا اولى من ذلك في دارها، خدمتها لزوجها اولى من ذلك اذا توقف الامر على ان تبقى في الدار، نظرها في شأن اولادها أولى من ذلك إذا توقف الأمر على أن تبقى في الدار. وسنتكلم الآن عن كل من هذه الأولويات. نعم، ولكن بعد أن نستعرض أول طائفة من الأحاديث التي تدور على هذا المحور ذاته حتى لا نستغرب، وعنه أي عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو كرس مساء. نعم، لا تحقرن جارة لجارتها ولو كرس مساء. وأيضا يقول أبي هريرة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا هذا الحديث متفق عليه، يروي أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الإمام بن 70 وفي رواية بن 70 فأعلاها شهادة الله وأدناها إماتة والحياة شعبة من شعب. الحديث متفق عليه. الآن هذه التي تدور كما قلت، فنتبين المقياس الذي ينبغي أن نضع أيدينا عليه حتى نسير على وعي وبصيرة. أولا، ما معنى الكرسي؟ يا معشر النساء لا تحقرن جارة لجارتها ولو كرسينا شاء. الكرسي هو الحافر، ما يشبه الحافر، إنسان الحافر من البعيد، أو بدلا من ذلك يعني قدر ساعة يعني كما يقالون يقال المقدر مقدر واحد يعني هذه تسمى فرقة الحافر من البعير أو نحو الحافر هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب لماذا توجه إلى النساء خاصة بهما لأن من عادة النساء ربما في كثير من الأحيان هذا تجاري في عصرنا هذا أيضا أن تقدم زارة لزارتها طعاما أتيح لها أن تهيئه تكرم الزارة زارتها بشيء من هذا الطعام هذه العلاقة عادة تكون بين الرجال أم بين النساء بين النساء المرأة هي التي تترك باب زارتها وتقدم لها تكريمها يعني نموذج من طعام هيئته لأسرتها فرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمننا ويربينا ويعلم النساء أن لا تحتقر جارة لجارتها قدمت لها طعاما ربما تراه تافها قليل جدا في كميته او ربما تراه تافها يعني تافها في نوعه فرسول الله ينهى هذه المرأة ان تحتقر هذا الطعام اليسير البسيط الذي قد تقدمه جارتها له لأن الجار لا يحتقر ذلك وأنا إن احتقرت شيئا عظمه الله فهذا سوء أدب مني لا تجاه جيراني وإنما هو سوء أدب مني تجاه الجار عز وجل هذا معروف أم ليس بمعروف؟ معروف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه طيب انا اذا نظرت الى اخي بوجه طليق باش هذه صدقة عظيمة يرجاها الله مني فكيف اذا قدم شيء من طعام ايا كان هذا الطعام وايا كانت كميته هذا اهم فهذا معنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا القبيل من هذا القبيل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ايضا فيما صح عنه لو بعث الى كراع اي كراع لعجبت يعني لو ان انسانا دعاني الى الطعام وعلمت ان هذا الطعام عباره عن ما نسميه بالمقدر واحد فقط نعم يوضع في طبق ويقدم اليه لاجبت كناية عن ان الانسان الذي يسمي الي معروفا يعظمه الله وكل معروف يقدره الله ويعظمه ينبغي ان احتفل به وينبغي ان احتفل به ولا انظر ابدا الى انه شيء كاذب او شيء ليست له قيمة او نحو ذلك نعم هذا من آداب الإسلام ومما ربانا عليه إسلامنا الحميد الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به نحن الآن قد عرفنا أيها الأخوة بشكل واضح أن الإسلام عبارة عن حقيقتين اثنتين الحقيقة الأولى هي أن يعرف الإنسان ذاته وعلاقته بالحياة والكون الذي من حوله هذا هو الجزء الأول من الإسلام هذا الجزء جزء علمي هذا الجزء الأول من الإسلام عبارة عن الاعتقاد وهو الجزء الثاني ما هو هذه المعرفة التي عرفتها عن ذاتي وعن حياتي وعلاقتي بالمكونات اضعها موضع التنفيذ يعني اجعل سلوكي متفقا مع هويتي التي عرفتها هذا هو الجزء الثاني كيف يكون سلوكي متفقا مع هويتي انا عبد لله وانت والاخر كذلك سلوكي يكون متفقا مع الهوية التي عرفتها لذاتي عندما تكون حياتي كلها شعاع رحمة وخدمة وهداية للآخرين. هذا هو الإسلام عقيدة ويقينا وعلما أولا وسلوكا ثانيا. السلوك ما هي؟ كل الخدمات الإنسانية الاجتماعية على تنوعها على اختلافها أجزاء لا تنفصل عن جوهر الإسلام وحقيقته. كل ما يخطر في بالك ليست هذه الأشياء يعني خارجة من فكرة الإسلام إلقاء، بل هي من جسم الإسلام وجزء لا يتجزأ من جوهره. وقد ضربنا أمثلة كثيرة جدا، الصناعات المختلفة، قيام الأعمال المفيدة الاجتماعية المختلفة، التجارة، الزراعة، الوقوف على علوم مفيدة للمجتمع الإنساني، قيام بخدمات أي كانت للمجتمع الإنساني، بدءا من رئاسة الدولة إلى فتح الإمامة. نعم، بكل ما تتصورون كل هذه الخدمات عندما تنهض على أساس الجزء الأول من الإسلام وهو العلم بهوية ومعرفة أنك عبد الله، إذا أقيمت عليها فهي عبارة عن أجزاء أصيلة من حقيقة الإسلام تماما كالأجسام الكثيرة التي لا تكاد تحصى المتفرعة من الجزء الواحد للشجرة. الجزء هو الاعتقاد والعلم بذاته وهويته، وهذه الأعمال والخدمات المتنوعة المختلفة التي تبلغ المئات هي عبارة عن فروع لهذا الجزء. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. لكن يعني ما هي المقياس من الأولويات؟ الخدمات متفاوتة متنوعة، وربما تضاربت خدمة مع خدمة كما قلت الآن، تضارب مجيئي إلى المسجد مع عمل آخر من الأعمال الإسلامية في الدار في السوق، أعين إنسانا تعطلت سيارته يحتاج إلى من يعينه، فأنا من همكم معه وأنزل للصلاة، أيهما أولى؟ أترك هذا الرجل وأهرع إلى المسجد أم أبقى معه؟ هنالك مقياس، هنالك مقياس. ما هو هذا المقياس؟ المصالح التي جاء الإسلام لرعايتها قسمت في ميزان الإسلام إلى خمسة أقسام. هذه كل المصالح في الدنيا، ما في ولا قانون على وجه الأرض علم به ضبط المصالح بهذا الشكل إلا شريعة الله، مقسمة إلى خمسة أقسام رئيسية يسمونها الكليات الخمس، مرتبة بهذا الشكل: مصلحة الدين، الحياة، العقل، النفس، المال. فكر وتخيل أي مصلحة وأي خدمة اجتماعية لم تخرج عن واحدة من هذه الأنواع الخمسة إطلاقا بهذا الترتيب: الدين أولا، الحياة ثانيا، مصلحة العقل ثالثا، مصلحة النسل والنسب رابعا، مصلحة المال أخيرا وخامسا. ثم إن لاحظوا ثم إن كل مصلحة من هذه المصالح الخمس يتم تحقيقها وخدمتها من خلال ثلاث خطوات. الخطوة الأولى الضروريات التي لا بد منها لهذه المسألة. الخطوة التي تليها الحازيات التي تقف أهميتها عند الدرجة الثانية. الخطوة الثالثة التحسينيات التي تقف أهميتها عند الدرجة الثالثة. تطوروا الآن، تكونت أمامنا سبب للميزان المصالح التي جاء الإسلام لرعايتها. إن نظرت إلى هذه السبكة عموديا هكذا وجدت أمامك قائمة من خمسة مصالح: الدين، الحياة، العقل، النسل، المال. إن نظرت إليها أفقيا تجد مصلحة الدين تتحقق بخدمات أساسية كبرى اسمها الضروريات. بعد ذلك خدمة أقل منها أهمية لكنها ذات بال كبير، الحازيات. الدرجة الثالثة تحقق مصالح الدين لكن من ناحية التكوين تحصيليات. المصلحة الثانية أيضا ضروريات حاجيات تحسينيات. الثالثة أيضا ضروريات حاجيات تحسينيات. الرابعة الخامسة هكذا. الآن تكونت لدينا سبكة بشكل عمودي خمس مصالح، بشكل أفقي ثلاثة. أضرب الخمسة بثلاثة، ماذا يبين لنا هذا الأمر؟ يبين لنا أولا أنه إذا تعارضت مصلحة مثلا الحياة مع مصلحة العقل أيهما نقدم؟ الحياة. نعم، ولو أن إنسانا أجبر على أن يشرب الخمر أو سيهلك، إنسان المصلحة الآن بالمصلحة التي دينها. أو الصورة نفسها، رجل يجلس في مطعم يأكل طعاما غص بلقمة، نظر من حوله فلم يجد ماء وإنما وجد شرابا مسكنا، قد يقع هذا في كثير من المطاعم في أوروبا. نعم، له أن يهرع فيشرب نعم شيئا من هذا الشراب المسكر في سبيل أن يتخلص من الهلاك. هذا تطبيق لهذا المبدا. لاحظوا اننا نتحدث عن الضروريات، امر ضروري للحياه وامر ضروري لحفظ العقل. نقدم الضروري للحياه ونضحي عند التعارض بما هو ضروري للعقل. طيب اذا تعارضت مصلحه الدين مع مصلحه الحياه، يعني خدمة ضرورية للدين تعارضت مع خدمة ضرورية للحياة، ماذا نصنع؟ نقدم مصلحة الدين. ولذلك شرع الله الجهاد، الجهاد بالنفس. ألا يعرض الإنسان روحه للصلاة؟ لكن الجهاد عندما يكون ضروريا وبشروطه وقيوده يحافظ به الإنسان على الدين. فنحن نضحي بالحياة ولو كانت بمسألة ضرورية من ضروريات الحياة في سبيل المحافظة على أمر ضروري من ضروريات الدين وهكذا. لكن لو تعارض أمر من المصالح الحاجية للدين مع أمر ضروريا من ضروريات الحياة، ماذا نصنع؟ يعني في خدمة من الخدمات العائدة لمصلحة الدين حفظ العقيدة، لكن هذه الخدمة ليست ضرورية إنما هي من الحاجية. تعارضت هذه الخدمة الحاجية للدين مع أمر ضروريا من ضروريات الحياة، ماذا نصنع؟ لك أن تقدم ضرورية الحياة على حاجية الدين. يعني مثلا انا مسلم وجاء انسان اجبرني على ان انطق بكلمه الكفر، اجبرني على ان انطق بكلمه الكفر وقلبي مطمئنا بالايمان، نطقي بلا اله الا الله وعدم نطقي بكلمه الكفر مع بقاء قلبي مؤمنا من ضروريات الدين ام من حاجياته؟ من حاجياته. ممكن ان اكون مسلم ومؤمن وما اظهر نفسي امام هؤلاء الاعداء، ممكن، نعم. اذا من حاجيات الدين ان اعلن شهاده الايمان. فاذا تعارض هذا الامر الحاجز من مصالح الدين مع ضروريا في حياتي، ماذا اصنع؟ القران اعطاني الضوء الاكبر ان اضحي بهذا الامر الحاجز للدين في سبيل الابقاء على امر ضروري من ضروريات الحياة. وهذا معنى قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. فإذا تعارضت مصلحة النسل مع مصلحة المال، أيهما نقدم؟ مصلحة النسل. ماذا نعني بمصلحة النسل؟ مصلحة حفظ الأسرة وحفظ الأنساب وعدم خلقها وعدم نسجها. قطعا اذا تعارضت مصلحة المال يقدم مصلحة النسل. ممكن انسان صاحب مجلة ليروج مجلته وينشر فيها الصور الفاضحة وينشر فيها اشياء تثير الغرائز والذل، يقول له لماذا تصنع ذلك؟ قال: من اجل ان يعني هذه المجله تربح ويرد للمجله يزيد في الدخل القومي للبلد ويعلي شانها ماليا ويبرهن على هذا بادله اقتصاديه معروفه نقول له تمام كلامك صحيح. لكن هذه المصلحه الماليه تتعارض مع مصلحه النسل والنسب، لان مثل هذه الصور اذا انكسرت ودخلت البنين ومارسها الناس فانها تستثير الغرائز، واستثارتها للغرائز مدعاه الى ان يخرج كل من الشاب والفتاه عن ضوابط الالتزام بدين الله وبالخلق والحجاب وضوابط الاختلاط ونحو ذلك. شيء طبيعي هذه العوامل التي تهيئ لماذا تصنع؟ تجعل كل منهم يثور على هذه الضوابط ويحطمها، لا من اجل قرار عقلي ولكن من اجل هيجان شهواني شمعري. لقد ربحنا مالا ولكننا خسرنا ضمانة ضوابط الأسرة وانتظام النسب، واضح هذا الكلام؟ فكيف إذا كان هذا لا يضر في مصلحة النسب اللي هي قبل مصلحة المال بدرجة واحدة؟ لا، بل يضر أيضا مصلحة الحياة. ممكن انه هنا ماذا نقول؟ هذا الانسان يستقبل الشرائط والافلام التي تستثير الغرائز وينصرها بين الناس بكل الطرق الخفيه والظاهره او الخفيه فقط. نضرب المثل، هذا العمل فعلا يضر المال وتصنيع هذه الافلام بدون اكثر واكثر اكيد، نعم، وياتي بمال كثير ويثير للجمع يقينا. واذا اردنا ان نتحدث عن الناحيه الاقتصاديه هذا شيء ممتاز، لكن الاسلام لا يسمح للاقتصادي خمس مطالب. الناحيه الاقتصاديه اي المال اخر واحد منها. نجد ان هذه المصلحه قد عارضت مصلحه النسل، اليس كذلك؟ عارضت مصلحة النسل في أي درجة؟ في درجة ضرورياتها أو عفوا في درجة حاجياتها. في درجة حاجياته، لكنها في الوقت نفسه عارضت أيضا مصلحة الحياة، لا في درجة ضرورياتها صحيح لا، لكن في درجة حاجياتها، لأن هذه الغرائز عندما تهتاج لابد أن تتمرد على العقل. إذا تمردت على العقل انساح الناس في بيضاء الإباحية، وإذا انساحوا في بيضاء الإباحية تسللت الأمراض المختلفة كما تعلم، وتسلل الأمراض المختلفة إلى المجتمع يهدد أي مصلحة، مصلحة الحياة. صحيح مو في درجة الضروريات لكن في درجة الحاجيات، وإهمال درجة الحاجيات يتسرب بالضرر إلى ضروريات في المعروف. هذا هو نظام ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. فماذا نقول هنا؟ نقول نضحي بمصلحة المال ونضع هذه المصلحة تحت أقدامنا في سبيل أن لا نضحي بالصحة الجسدية للمجتمع. الصحة الكاملة حاجة من حاجات الحياة، بل نحن نضحي بالمال في سبيل تحسينيا من تحسينيات الحياة، أمر تحسين من تحسينيات الحياة نضحي بالمال في سبيل ذلك. إذا عرفنا هذا أدركنا مدى دقة شبكة المصالح في نظام الشريعة الإسلامية. الإسلام ينطلق في هذا من أمر تقليدي أم من فلسفة مدروسة للحياة. عجيب جدا أن لا يدرك بعض الناس قيمة هذا الإسلام العظيم وأن يعرض عنه إعراضا عجيبا. فنحن نعلم الآن أو أيضا الآن تقوم وتقعد وقد أخذ أكلها الرأس من هذا المرض الأخير الذي لم تستطع أبدا أبدا أن تضع يدها على علاج له إطلاقا. ولا تبني، والآن أوروبا من أقصاها إلى أقصاها وأمريكا من أقصاها إلى أقصاها كلهم يعرفون أنه لا سبيل للقضاء على هذا المرض البعبع الذي يتهدد الحضارة كلها إلا بالوقاية. مثل وصولة علاجنا ما هي الوقاية؟ الوقاية ما هي؟ يغص الرجل الغربي أن ينفق بها. الوقاية بكل بساطة هي أن تعود المرأة إلى ضوابط الحشمة، وأن تحد مرافق الاختلاط، وأن تنظم، وإن غص بها رجل الغرب في بعض الأحيان، لكن هذه الحقيقة التي تستعلم بنفسها ما في غيرها أبدا، لا يمكن بشكل من الأشكال. وكان الأمر كذلك، أليس هذا مظهرا من مظاهر دقة نظرة الإسلام إلى شبكة المصالح؟ أن الشيخ ما ينبغي أن يخطر في البال أي تردد في أن يرفع الإنسان المسلم رأسه عاليا لهذا الدين العظيم. أنا أضرب أمثلة، ولو أردت أن أضرب أمثلة كثيرة لاقتضينا ذلك أن نمضي شهرا في بحث هذه الأمثلة. وكتابي الأول الذي ألهمني الله عز وجل أن أعكف عليه بسبب حصولي على الأستاذية هذا موضوعه، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. ما هي الضوابط؟ وبحمد الله عز وجل نعلم أن أعظم باحث غربي جرب حظه أن يفعل ما فعله الإسلام، فأخرج كتابا ضخما كبيرا ثم أعلن عن فشله في ضبط موازين المصلحة عندما يكون القانون بيد الناس لا يحال أمره إلى يد الله سبحانه وتعالى. عالم بريطاني، عالم في القانون وفي الأخلاق وفي الفلسفة، نعم لعلي أذكر اسمه ولا نعم، ألف كتابا سماه أصول الشرائع، اصول الشرائع. حاول فيه ان نضع ضوابط للمصالح، وسعى وحاول وحاول ولم يستطع ان يضع اي قانون لأنظمة المصالح وسلم الأولويات فيها أبدا. لأنه لما نترك الخالق اللي هو قيومنا سيدنا ومالكنا ونستمر معنا لكي نضع ضوابط، كل واحد مني بيطلع بيطالع ضوابط حسب أهوائي، حسب شهواتي، حسب بيئتي، حسب خلفياتي الحضارية، فلا نتفق ولا يمكن ان نجتمع على راي اطلاقا. نعم، وبناء على ذلك لا يمكن توحيد قانون المصالح. لكن من اين توحد قانون المصالح في الشريعه الاسلاميه؟ لان الذي وضعه لنا خالقنا، مالكنا الذي خلق الانسان واعطاه فضائعه التي جبله عليها، فهو يعلم ما الذي يصلحنا ويعلم ما الذي يفسدنا ويعلم تركيبة المصالح في مجتمعنا الإنساني كيف ينبغي أن تتآلف هذه التركيبة. فلذلك إذا انطلقنا من ثقافة إسلامية واضحة مع الإسلام بناء على هذا، لأن إنسان كان في الحج ويخدم جماعة يبحث عن انسان ضائع ليعيده الى زوجته او الى امه، واذن لصلاة جماعة الحرم، ماذا نصنع؟ نترك صلاة الجماعة ويروح لكي يدور على هذا الانسان. لو انه كان يمرض انسانا وهو بحاجة الى تمريضه او الى اسعافه واذن لصلاة الجماعة، ماذا نصنع؟ نترك صلاته. لماذا؟ لان صلاة الجماعة من مصالح الدين، لكن هي في اي درجة تقف؟ في الضروريات ام الحاجيات ام التحسينيات؟ التحسينيات، هو اللي هو يصلي البيت ما مشكلة، التحسينيات. لكن هذه الخدمة تقف في حاجيات او ضروريات في بعض الاحيان الحياة، ولذلك يقدم هذا على ذلك. لا، الأمر طبعا يحتاج إلى ثقافة وإلى معرفة ودراية وسطوة القوم. أن ديننا أيها الإخوة دين علم، دين حياة، وليس دين غيظ، وليس دين عاطفة تأكل نفسها تدور على نفسها. يعني ممكن واحد يدخل نظرة الإسلام قال من الملايين قال من المليون المليون المليون، شم ريحة الإسلام بالأسواق ما أعرف كل الإسلام، أطلع على الأديان الأخرى فظن أن الإسلام أيضا عبارة عن ترميمات عاطفية وأمور هكذا إلى آخره، ما في شيء ثاني، ما له علاقة بالعلم. إذا الإنسان تافه تافه يعيش على هامش الحياة وسيرحل عنها غدا ويمكن نفسه. ادرك الإسلام لترى أن الإسلام هو ينبوع العلوم، ينبوع الثقافة، ينبوع النظام، ينبوع الحضارة، ينبوع الخدمات الإنسانية والاجتماعية. إسلامنا ما في غيظ، صحيح ممكن بعض هؤلاء الناس في بعض الأحيان الذين لم يدركوا الإسلام يكونون معذورين لما بيشوفوا مظاهر الإسلام في بعض الجهات في بعض المناسبات غير رائية، ممكن إليها حضور الإسلام عبارة عن غيظة. نعم، الواقع أن هذه النظرة لا تعبر عن الإسلام، كل ما في الإسلام عبارة عن نظام وعلم وخدمة اجتماعية مدروسة تبقى سلم الأولويات المسألة. القانونيين ما يصلوا إلى درجة ذلك إطلاقا. بنتان صاحب كتاب أصول الشرائع اسمه بنتان عالم بريطاني، بالأمس يعني هذا شيء مؤسف، أنا عزمت بيني وبين نفسي أن لا أحضر الموالد الغيظائي يهجم تسبيحا. عندما يحضر الإنسان مولد في مسجد كبير وتستمر في أعداد كبيرة يفرح، هؤلاء الناس وفدوا كل يوم بالآلاف ليسمعوا إرشادا وإرشادا جيد، لكن عندما يرى الغوغاء في خارج المسجد، عندما يرى مظاهر الحب الخالية عن العقل التي تكون في وادي لعقلانية الإسلام اللي هي الأساس في وادي آخر، عندما يجد الرجل البعيد عن الإسلام وهو ينظر إلى اللوحات الإسلامية ليتبينها، يجد أمام مسجد من هذه المساجد هذه الآلات وهم يعبرون عن حبهم وعن تمسكهم بالإسلام بسياح بهتافات برفع أشخاص على الأكفار، ماذا يعني؟ هذا غير هذا شيء بعيد بعيد كل البعد عن هذا المقياس الذي نتكلم عنه. انت تحب الاسلام، تحب من يدعو الى الاسلام، اعتد على دراسه هذا الاسلام، تعلم هذه الحقائق التي نتكلم عنها. نعم، قلت مره في احدى هذه الكلمات، إذا بنتكلم عن الحب ونعطي أنفسنا حظوظ العاطفية، ثم نسأل من ذل، لكن بهذه الطريقة ما في واحد أحب إنسانا كما أحب أبو بكر محمدا صلى الله عليه وسلم، ما أعتقد، ومع ذلك تمام معه حبه. يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف كالثوب رابط الجأش قائلا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم استدار إلى رعاية بناء المجتمع، موضوع إقامة نظام الشورى الدولة الإسلامية، نظر إلى مشكلة الردة، اتجه إلى إفتاء نيران الفتنة. لماذا عبر أبو بكر عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنا أقول الذين لم يدرسوا الإسلام هم مساكين جدا جدا، يعيشون على هامش الحياة قطعا، لكن أعطيهم عذرا أو شريحة من العذر، عندما يجد واحد منهم مظاهر الإسلام بمناسبات من كل هذا الشهر فلا يقع تقع عينه إلا على مظاهر عاطفية فارغة من المسلمين. ديننا دين نظام، دين وعي، ودين علما، ودين تخطيط، وليس دين غيظ. الحمد لله رب العالمين.